تفسير سورة البقرة ونتكلم اليوم في آيتين أخريتين من هذه السورة. يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أتوقف أولا مع مفردات هاتين الآيتين. كيف أداة استفهام تسأل عن الحال، وهي هنا ليس للاستفهام الحقيقي وإنما للإنكار والتعجب. كيف تكفرون؟ يعني الله سبحانه وتعالى يتعجب من ذلك. يتعجب ويسأل سؤالا استنكاريا استفهاميا. يلا شيخ نكسر ثوابك. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان يقول له: كنت ميتا ثم أحياك الله سبحانه وتعالى. وأنت تعرف أن الإحياء الإيجاد فعله الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تكفر بالله سبحانه وتعالى وأنت بخلقتك دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فهو سؤال استنكاري استفهامي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم. الخلق أصله التقدير، والمراد به هنا الإيجاد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني أوجد لكم ما في الأرض. ثم استوى، الاستواء في اللغة الاعتدال أي الاستقامة، ونقيضه الإعوجاج. لكنه هنا بما أنه قد عدي بإلى، الاستواء يتعدى بإلى ويتعدى بعلى. إذا عدي بعلى كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فالمقصود به الاستيلاء والإحاطة الكاملة. على العرش استوى يعني أحاط إحاطة كاملة. وقلنا أن العرش كناية عن السلطنة والحكومة الإلهية، لكنه عندما يعدى بإلى فالمراد به معنى الانتهاء إليه، يعني انتهى إلى، يعني الآية ماذا تقول؟ تقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني انتهى إلى السماء، وصل إلى السماء، كناية عن أن المرحلة الأخرى كانت هي خلق السماء. وهو بكل شيء عليم. العليم مبالغة في معنى العالم. وهنا المراد موت وحياة وإماتة وحياة. المراد هنا الموت الأولى المشار إليها: كنتم أمواتا. كنتم أمواتا، ما قال القرآن أماتكم أو يميتكم، وإنما قال كنتم أمواتا. فالمقصود بالإماتة الأولى في هذه الآية المقصود العدم السابق على الحياة. نحن قبل أن نوجد كنا كالجمادات، كنا أمواتا، كنا لا شيء. الموت هنا المشار بالموت الأولى، المراد بالموت الأولى مو إماتة. الإماتة عندما يقول القرآن يميت أو أمتنا يعني كانت مسبوقة بحياة. أما هنا ماذا قال؟ كنتم أمواتا يعني كنتم عدما. فالمراد بالموت الأولى العدم السابق على الحياة، والمراد فأحياكم الحياة الأولى، الحياة الدنيا، يعني بعد أن كنتم عدما أوجدكم أحياء. فالآية ماذا قالت؟ قالت وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني هذه الحياة التي نحن عليها في الدنيا، ثم يميتكم من هذه الحياة. هذه الإماتة الثانية، كان موتا وهذه إماتة، إماتة بعد حياة، فيميتكم هذا الموت المعهود. ثم ماذا قالت؟ ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الحياة الثانية، هذا الإحياء الثاني، إحياء للبعث والحساب، وبعد البعث والحساب ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى نعمي أو يعني حسابي يوم القيامة ثوابا وعقابا. هنا الآية عطفت بالفاء أولا ثم عطفت بثم، والفاء تفيد العطف بدون تراخي، وثم تفيد العطف مع التراخي. شوفوا الآية ماذا تقول، وكنتم أمواتا فأحياكم. الحياة هذه بدون تراخي بعد الموت، بعد العدم السابق، يعني في لحظة، في لحظة كان الإنسان عدما، وفي لحظة أخرى صار موجودا. لكن ماذا قالت الآية بعد ذلك؟ قالت فأحياكم ثم يميتكم، ثم بتراخي، لأنه تدرون الإنسان يعيش فترة في الحياة مهما زادت نقصت، لكن بين الحياة والموت المعهود يوجد شيء من التراخي، توجد فترة حياة ثم بعد ذلك يأتي الموت. ثم يحييكم، أيضا توجد فترة تراخي، لأن بعد الموت إلى يوم القيامة توجد فترة تراخي. ثم إليه ترجعون، أيضا الحساب في الآخرة، ويسمى يوم القيامة، لكن ما هو مقدار هذا اليوم؟ الله هو العالم. توجد بعض النصوص توصفه بأنه يعادل 50 سنة من سنين الدنيا، مع أنه يسمى يوم القيامة. فإذا هنا الفاء الأولى كانت للعطف بدون تراخي، ثم كانت عطفا مع التراخي. وقالوا هذا أحد الشواهد التي تدل على أن المقصود بالإحياء، بالإحياء الثاني، ليس هو الإحياء للبرزخ. بعض المفسرين قال ثم يحييكم ثم يميتكم، هذا الإحياء للبرزخ، لكن غالب مفسرين يرون أن هذه الآية لا علاقة لها بحياة البرزخ، الإحياء الثاني إحياء للبعث. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو هذا أحد الشواهد، لأن الإحياء للبرزخ يحصل بعد الموت المعهود بلا تراخي مباشرة، بمجرد أن تصعد الروح إلى بارئها تبدأ حياة البرزخ. بمجرد أن يحصل هذا الموت المعهود، والموت المعهود ما هو؟ هو التوفي، والتوفي ما معناه في اللغة؟ الأخذ. ولذلك في الموت المعهود ليس عدما، وإنما أخذ الروح إلى بارئها. هذا بمجرد أخذ الروح إلى بارئها تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة حياة البرزخ بلا تراخي. فقالوا هذا أحد الشواهد التي تدل على أن الحياة الإحياء الثاني، هذا الإحياء ليس إحياء للبرزخ، وإنما إحياء للبعث. ويوجد شاهد آخر يدل على أن هذه الآية لا تتكلم عن حياة البرزخ. ما هو الشاهد الآخر؟ أشياء أن الإحياء للبرزخ بعده إماتة. ماذا قالت الآية؟ قالت وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه الحياة، ثم ثم يميتكم الموت المحفوظ ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ما تكلمت الآية عن إماتة بعد الإحياء، بينما بعد حياة البرزخ توجد إماتة، قبل يوم القيامة توجد إماتة تنهي حياة البرزخ، تدل عليها الآية الكريمة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية لا تدل، لا تتكلم عن إماتة بعد حياة البرزخ، فإذا هي تتكلم عن الحياة الأخيرة، الإحياء الأخير الذي يكون بعده البعث والنشور. إذن هذه الآية تتحدث عن موت وهو السابق لهذه الحياة، وإحياء وهي هذه الحياة، ثم إماتة وهو الموت المحول، ثم إحياء ليوم البعث، ثم يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بهذه الآيات الإشارة إلى نعم الله سبحانه وتعالى، بعد أن تكلم في الآيات السابقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تكلم بهذه الآيات عن نعمة أخرى ودليل آخر على وجود الله سبحانه وتعالى، وليس ذاك الدليل أكثر من أن الإنسان يلتفت لنفسه لخلقته، كان عدما كان شيء لم يكن ثم أوجد بهذا النظام البديع. من الذي أوجده هذا النظام البديع؟ ماذا يدل؟ لينتبه الإنسان إلى نفس خلقته ليس إلى شيء آخر. هذا التركيب الإنساني العجيب يدل على خالق عجيب مبدع. سؤال يسأل الإنسان نفسه: أنا كنت عدما الآن موجود بهذه الكيفية، من الذي أوجدني؟ توجد عدة أسئلة، يوجد بعض الأسئلة، بعض الأجوبة الغبية تقول إن الطبيعة أوجدت هذا الإنسان. الطبيعة ما هي؟ الطبيعة الصماء؟ شنو صفات هذه الطبيعة حتى تعطي هكذا خلقة؟ هذا الإنسان مخلوق، من الواضح أنه مخلوق عجيب. أنا دائما أضرب لكم العينان إلى الأمام، ماذا لو كانتا إلى الخلف؟ القلب داخل قفص صدري، ماذا لو كان فوق الصدر؟ وهكذا تعال تكلم عن العينين، تكلم عن تركيبة العظام، تكلم عن مرونة العظام، تكلم عن المفاصل، تكلم عن أهمية الأسنان، تكلم عن الجهاز الهضمي، كله يدل على أن الخالق قادر لأنه غيره لا يستطيع، وحكيم لأنه لو لم يكن حكيما لخلق الإنسان بصورة متناقضة. فإذا كنت تعطي للمادة هذه الصفات، إذا توجد هكذا مادة قادرة حكيمة، فهي الله سبحانه وتعالى. سنختلف في التسمية. أنا أريد أن أرجع هذا الخلق إلى خالق حكيم قادر، هل تعترف لذلك للمادة بهذه الصفات؟ أنت لا تعترف للمادة بهذه الصفات، فمن غير المعقول أن يكون الخالق لهذا الإنسان العجيب هو المادة الصماء، بل خالق قادر حكيم عالم يعرف ماذا يخلق وإلى أين يخلق. ثم قالت الآيات: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض مسخر للإنسان. كرامة الإنسان كم هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء في الكون مخلوق للإنسان، وهذا واحد من أدلة إباحة الأشياء إلا ما حرم الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل شيء في هذه الأرض مسخر لك أيها الإنسان وبخدمتك أيها الإنسان، مباح لك لكن بالشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى، لا يصل الأمر إلى استغلال، ألا يصل الأمر إلى تعسف، ألا يصل الأمر أن تأكل حراما وما إلى ذلك، وإلا كل شيء مباح إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء، الدنيا حارة أختصر، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قلت استوى يعني انتهى، يعني وصل، يعني بعد أن خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم انتهى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. سواهن الضمير يعود إلى السماء، فسواهن مع أن السماء جاءت مفردة، لكن السماء اسم جنس يصح إطلاقه على القليل والكثير، فسواهن ترجع إلى السماء، فسواهن سبع سماوات. هنا توجد عدة كلمات للمفسرين في المراد من كلمة سماء. كلمة سماء تطلق ويراد بها أحيانا الجهة العليا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني هنا الجهة العليا، يعني أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني فرعها إلى أعلى. وأحيانا يستعمل القرآن كلمة السماء ويقصد بها المنطقة البعيدة عن سطح الأرض، ونزلنا من السماء ماء مباركا. وأحيانا يستعمل القرآن كلمة السماء ويقصد بها الغلاف الجوي، وجعلنا من السماء سقفا محفوظا، غلاف جوي. تكلمت أنا في كلمة السماء فيما سبق. هنا ماذا يريد القرآن بسبع سماوات؟ ما هو المقصود بالسماوات السبع؟ توجد عدة آراء عند المفسرين. الرأي الأول أن المقصود بسبع سماوات المعروف عند الفلكيين بالسيارات السبع، اللي هي عطارد والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وما إلى ذلك. هذا رأي. الرأي الثاني المقصود الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي. ورأي ثالث يقول العدد سبعة هنا غير مقصود، وإنما يقصد به الكثرة وليس العدد الحقيقي. ويستدل هؤلاء يقولون القرآن يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومن الواضح أن المقصود بالسبعة هنا كناية عن الكثرة. لماذا؟ لأن ال ال ال ال ال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يقولون لو يمده سبعين بحرا مو سبعة، لو يمده سبعمائة بحر، مائة بحر، إنما هذه السبعة كناية عن الكثرة. لكن الأصح عند كثير من مفسري الإمامية إلا المقصود بالسماوات السبع وجود سبع سماوات بهذا العدد، والعدد مقصود، وهذه العبارة متكررة في القرآن وفي الروايات. وما نحن فيه حتى السيارات السبع إنما هو سماء واحدة، والسماوات الستة الأخرى لا نعرف عنها شيئا. واليوم العلم يقول صريحا، يقول نحن توصلنا إلى معرفة ما يحيط بهذه الأرض، وأما الكون الفسيح فلا نعرف عنه شيئا، وكل يوم نكتشف شيئا جديدا أعظم وأكبر. عظم الله سبحانه وتعالى، سلمنا به وآمنا به، صلوا على محمد وآل محمد. نعتذر عن الحرب بعد ظروف الكهرباء. صلوا على محمد وآل محمد. إذا سؤال خدمتكم.